بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الواقعة. الواقعة القيامة كاذبة لا يكون عند وقوعها تكذيب. خافضة الرافعة هي خافضة يحصل عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورفع أقوام كانوا منخفضين، وخافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامع، رافعة ما كان منخفضا بسبب ما يحدث في الكون. رجت اضطربت بسبب الزلازل والخسف ونحو ذلك. بست فتتت الجبال ونسفت هباء ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار. منبثة متفرقة أزواجا أصنافا. أصحاب الميمنة هم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في المحشر. أصحاب المشأمة أصحاب الشقاوة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والسابقون إلى الخيرات، السابقون إلى منتهى الفضل والرفعة. ثلة جماعة، سرر جمع سرير وهو مجلس العظماء والملوك أيضا. موضونة مسبوك بعضها ببعض. متقابلين يجلس بعضهم مقابل بعض، وذلك من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم. يطوف يدور على نحو دائم. مخلدون أي دائمون على الطواف عليهم ومناولتهم. بأكواب جمع كوب وهو إناء الخمر، وأباريق جمع إبريق وهو إناء تحمل فيه الخمر فتصب في الأكواب، وكأس هو إناء للخمر كالكوب. معين هو الجاري والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري وليست عزيزة كما هي في الدنيا. لا يصدعون لا يصيبهم صداع الرأس، ولا ينزفون أي لا يعتريهم اختلاط العقل. يتخيرون يختارونه ويجتهونه. وحور نساء ذوات حور أي نساء شديدات بياض العين وسوادها. عين واسعات العيون كأمثال كأشباه اللؤلؤ الدر المكنون المخزون المخبأ لنفاسته. لغوا هو الكلام الذي لا يعتد به. تأثيما هو اللوم والإنكار. سلاما سلاما سلمنا سلاما إثر سلام. سدر شجر من شجر العظاه ذي ورق عريض مدور. مخضوض أزيل شوكه. طلح شجر من شجر العظاه واحده طلحة كثيرة الظل من التفاف أغصانها. منضود متراص متراكب بالأغصان. وظل ممدود لا يتقلص كظل الدنيا. وماء مسكوب مصبوب لا مقطوعة ولا ممنوعة دائمة مبذولة لهم. وفرش جمع فراش وهو ما يفرش مرفوعة على الأسرة. سموم هي الريح الشديدة الحرارة. وحميم هو الماء الشديد الحرارة. يحموم الدخان الأسود. مترفين ذوي نعمة واسعة يصرون يثبتون عليه. الحنث الذنب والمعصية. العظيم القوي في نوعه وهو الشرك. لمجموعون يبعثون ويحشرون جميعا. شجر من زقوم شجرة كريهة الرائحة ينبتها الله في جهنم. الحميم هو الماء الشديد الغليان. الهيم جمع أهيم وهو البعير الذي أصابه الهيام وهو داء يصيب الإبل فلا تزال تشرب ولا تروى. نزلهم النزل هو ما يقدم للضيف من طعام. تمنون ما يكون منكم من المني. قدرنا بينكم الموت قضينا عليكم بالموت أو سوينا بينكم في الموت. بمسبوقين بمغلوبين نبدل أمثالكم نغير خلقكم فيما لا تعلمون من الصفات والأحوال. النشأة الأولى خلق الله إياكم ولم تكونوا شيئا مذكورا. تزرعونه تنبتونه حطاما يابسا هشيما لا ينتفع به. فظلتم فصرتم. تفكهون تعجبون من يبسه بعد خضرته. إنا لمغرمون لملزمون غرامة ما أنفقنا. محرومون من الرزق. المزن السحاب أجاجا شديد الملوحة. تورون توقدون شجرتها التي تقدح منها النار. المنشئون الخالقون. تذكرة تذكيرا لكم بنار جهنم. ومتاعا ومنفعة للمقوين للمسافرين. فسبح فنزه بمواقع النجوم، بمساقط النجوم في مغاربها في السماء، مكنون مصون مستور، وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. المطهرون هم الملائكة الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب. الحديث القرآن، مدهنون مكذبون. رزقكم شكركم لنعم الله عليكم، فلولا فهلا. بلغت أي النفس الحلقوم الحلقة، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكنكم لا ترونهم. فلولا فهلا غير مدينين، غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم، ترجعونها تردون النفس، فروح فله رحمة وفرح عند موته، وريحان مستراح، فسلام لك فسلامة لك، وأمن فنزل فضيافة حميم، شراب جهنم المغلي، وتصلية وإدخال ليقاس الحر، حق اليقين اليقين حقا، فسبح فنزه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.